حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى كان له قلب إن في ذلك لذكرى

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وما فليعبد